وإن دخل النار، نعم وإن دخل النار. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها، الحديث مشهور. هذه كانت مسلمة ولا كافرة؟ ها؟ مسلمة ولا كافرة؟ مسلمة ولا كافرة؟ مسلمة، خايفين، مسلمة ولا كافرة؟ مسلمة كافرة الله أعلم. الجواب مسلمة كافرة الله أعلم. ها؟ مسلمة أكيد أنها مسلمة، لأن لو كانت كافرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت النار في هرة، والكفر سبب أوضح وأوجب لدخول النار، تدخل في هرة وهي كافرة تدخل النار بكفرها، أليس كذلك؟ يعني لو أن الشخص ما حصل له حال من خلاف وعافانا الله وإياكم منقطع رأسه واندلق أصبعه، ماذا يكون بالتقرير؟ سبب الوفاة حادث، ها يعني نتج عنه قطع بالأصبع، مقطوع رأسه، صح؟ واضح؟ فكيف يقول الإنسان دخلت النار في هرة وهي أصلا كافرة منها؟ هذا دليل على إيش؟ على أنها كانت مسلمة لكن دخول النار في هرة أي بسبب هرة، هل لا تخلد في النار إذا كان عندها أصل التوحيد، إذا كان مسلم وهي كذلك مسلمة. فإن لم تستوعب هذا فاستمع الحديث الآخر وهو الصحيح. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تصوم النهار وتقوم الليل، هل مسلم ولا لا؟ صلي وصوم، وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال الرسول لا خير فيها، هي في النار، هي في النار بسبب سوء خلقها. إذن هي مسلمة وتدخل النار، فكيف وفق بين هذه النصوص وبين قول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وشرب الخمر؟ نقول التوفيق بين هذا إن عذب الله صاحب الكبيرة، إن عذبه فإنه يعذبه إلى أمد لا إلى الأبد، ويكون مصيره إلى الجنة للأبد. فالتأمت النصوص وهي ملتئمة، لكن التأمت في أفهامنا وهي واضحة والحمد لله. فإن قوله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار، ليس الضر أبدا أنه أراد أن ينفي الخير مطلقا، إن حتى ما فيها إسلام، الحديث نص أنها تصلي وتصوم، فكيف يقول لا خير فيها؟ يقول لا خير فيها يهيئها لأن تنجو من النار وتدخل جنة مع سوء خلقها، وهذا معلوم الأسلوب. حتى نحن ما زلنا تكلم فيه، ليش ما تشترك بيت؟ يقول ما عندي فلوس، والله ما عندي فلوس، ويحلف بعد فتش ولا جيبه دينار، كيف يقول والله ما عندي ويقسم بالله وعنده دينار؟ ماذا أراد هذا الكلام؟ صح كلام لما قال والله ما عندي ولا مصر؟ صح صح، قصده بذلك إيش؟ ما عندي فلوس تهيئني أو بها تكفيني أشتري بيت، ما قلت لك ما عندي أشتري نفسي، هذا واضح الكلام. يأتي واحد كذاب تقول ما عندي وأنا شارب شاري نفسي طلعت دينار، هو يقول والله ما عندي، لا وحال بعد كذاب يا أخي، مو كذاب، أصبر افهم مقاصد الكلام. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، لا خير فيهم وهي تصلي تصلي، والله مش تناقضها، لكن أراد أن ينفي شيئا معينا مذكور بالسياق مفهوم لي. تعال أشيل معي شيء، والله ما في حب، ما في حب قاعد ياكل، ما في حب أكل، فيك حب حق شيء، لا أخي ما في حب، تقول تعال شيل شيء، لا يعني هذا هو شيء بيلا، هذا أثر عمار شيء، ما تقول تعال شيء، ما في حب، ما صح، ما هو كذب هذا، هكذا كلام الله ورسوله، لما تكلم به العرب. فلذلك الذي لا يفهم كلام الله ورسوله ربما يخرج بعقيدة باطلة بسبب سوء فهمه. وكم من عالم القرآن صحيح وفاته الفهم السبع.